بالله من الشيطان الرجيم. لهم ما يشاءون فيه وأزلفت الجنة للمتقين وغير بعيد هذا ما يوعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها سلام. الله يا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما على ما يقولون أصبر على ما يقولون الله أكبر

ذلك حشر علينا يسير. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله ينصر دينك يا شيخ الله يرفع رأسك لما رفعت رأس الأهل القرآن الله ما شاء الله النبي عشان خلاص النبي النبي عشان خلاص النبي الناس مش هتمشي الناس داي الله اقبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ والسمع الله والسمع

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر بسم الله ف سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم إنا لما طغى الماء حملناكم

فكونا طبعا انت اهوان مولانا اجت اخر السؤال الخليفة ولا شهر على الله حضي يا عم الله يكفر الله ما احبنا منك ما لا القرآن فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الفاتحة. خلينا ابراهيم قاسم وخلينا الحبايب كلهم ما يحرمش الاسلام كله منك يا رب. وجيم عليك يا امين كتاب الله.